لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآيات تبين حال بعض بني إسرائيل الذين أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعنهم الله وطردهم وأبعدهم من رحمته على لسان أنبيائه داود وعيسى. أنهم عصوا واعتدوا جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، إخبار من الله تبارك وتعالى عن حالهم أنه لعنهم. واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. لعنوا على لسان داود وعلى لسان عيسى عليهما السلام، ذلك أنهم تنكبوا الجادة وخالفوا الأمر وخالفوا النهي، تجاوزوا الحدود وهم يعرفونها، يعرفون الأوامر ويتركونها، ويعرفون النواهي وينتهكونها. لهذا قال جل وعلا: ذلك بما عصوا. الأمر الشرعي يلزم تنفيذه والنهي لا يجوز تجاوزه، هؤلاء خالفوا فيه فلعنهم الله. كانوا أيضا يعتدون على الحرمات، يعتدون على الأنفس ويعتدون على الأموال ويعتدون على الأعراض، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أحدهم يرى أخاه على المنكر فلا ينهاه، من أجل ماذا؟ حتى يكون حتى لا يكون إنسان معقد ولا يكون إنسان غير مرن، مشي كل شيء صح ولا غلط كله ماشي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، هذا خبر من الله تبارك وتعالى عن حال أولئك القوم. هل هذا العمل صحيح وحسن أم لا؟ قال جل وعلا لبئس ما كانوا يفعلون، أي أن هذا الفعل منهم عمل بئيس وقبيح وسيء، وهذا تأنيب وتوبيخ وتقريع لهم على تعاستهم وبؤسهم وشقاوتهم بمخالفتهم الأوامر والنواهي. الله تعالى ذكر هذا في قرآننا، ذكره في كتابنا. لماذا؟ من يعرف؟ يعني انتبهوا لا تكونوا مثله، فإن صرتم مثلهم لعنتم مثل ما لعنوا. ليس بينكم وبين الله نسب، كما لعن بني إسرائيل يلعنكم إذا عملتم مثل ما عمل. أنكم عصيتم واعتديتم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتستحقون اللعنة. هذا قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال كلا والله، يخاطبنا عليه الصلاة والسلام، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقطرنه على الحق قطرا، لئلا تكونوا مثل أولئك. فإن أعملتم هذا الأمر، الإنسان يمر بالمنكر ويسكت ويتركه ولا يقول شيء، مجاملة مداهنة، فإن هذا حاله كحال أولئك القوم الذين لعنوا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها خير الأمم. لماذا؟ هل لأنهم عرب؟ أو لأنهم سكان مكة؟ أو لأنهم سكان الجزيرة؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا؟ أكملوا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تركت هذه الصفات صرتم كبني إسرائيل. هذا قال معلمنا الخير عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن تجلس معه وتضحك معه وتستأنس معه وهو على منكره وباطله فإن هذا يستحق به اللعنة. فأقل درجات الإنكار الإنكار بالقلب، ومعناها الإشمئزاز من هذا العمل وكراهيته وعدم الأنس مع من يعمله والفرار منه وعدم الاستمرار معه، مغادرة المكان الذي يوجد فيه هذا المنكر. أما أن الإنسان يبقى أو يمر بالمنكر ولا يبالي ويقول أنا مسؤول عن نفسي ولا أنا مسؤول عن الناس، لا، هؤلاء الناس كلهم أنت جزء منهم، وأنت وإياهم كجسد الواحد. لو أن عينك ألمت أو إصبع قدمك ألمت، هل تتركه لا تعالجوه، أم أنك تنشغل كلك من أجله، تسهر من أجله وتذهب جميعك إلى الطبيب لأخذ الدواء؟ لا تقلع عينك وترميها أو ترسلها بالبريد يعالجها الطبيب ثم ترجع إليه، بل كلك تذهب تهب كل هذه الكتلة تتحرك دفعة واحدة لأجل علاج موضع منها، وهو جسد أهل الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أصير الحمى في محل، ارتفاع الحرارة يكون فقط في موضع الألم، بل كل جسم يرتفع وكل جسم يشتكي. فهكذا أمة الإسلام إذا وجد فيها خلل لا بد من إصلاحه وتنظيفه وتطهيره وتحقيمه، لئلا تسر العداوة إلى بقيته. ولا يقول الإنسان أنا ماني مسؤول، بل أنت مسؤول، فمن رأى منكرا فليغيره بيده إن استطاع. وهذا يستطيع الإنسان إذا كان المنكر تحت ولايته، كالأب مع أولاده، أو مسؤول عن إدارة في إدارته، أو رجال الهيئة في سائر المرافق. وأما التغيير باللسان فكل إنسان يستطيع أن يغير باللسان، لأن معنى التغيير أنك تظهر لصاحب المنكر حرصك عليه ومحبتك له، خوفا عن أن يقع في النار وتعيطه النار. وليست المسألة مسألة أنك تريد أن تقرعه وتؤنبه وتعنفه، لا، أظهر له أن إنكارك عليه إنما هو لأجل أن لا يتضرر ولا يصيبه مكروه، فلا يمسه أدم في النار، كما أنه يلومك لو أنك رأيت خطرا يهدده ولم تنبهه عليه. لو كنت تعلم أن في منزله التماس كهربائي وسكت عليه ثم احترق بيته، سيأتيك ويقول لماذا ما أخبرتني بهذا العيب الموجود في منزلي؟ لما لم تنبهني؟ ألست جارك؟ ألست تعرفني؟ ألست من أهل هذا البلد؟ ألست أخ لمسلم؟ لماذا تركتني وجعلت النار تهلك مالي وتهلك بيتي وتضر بأسرتي؟ أنت غساك. هذا في أمور الدنيا، فلماذا في أمور الدين؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يطاعون. مادة الوقود هي لحم هؤلاء مع الحجارة، مش نسبة الحجارة للحم والعصب والشحم والدم، تنشوي بسرعة. فالنار التي وقودها حجارة وهؤلاء، ما نسبتهم للحجارة عندما تشوى الحجارة؟ فيا أيها الذين آمنوا انتبهوا واعملوا الأسباب الواقية لإحراق من تحت ولايتكم، احرقهم بهذه الطريقة بنار شديدة الحرارة مادة وقودها الناس والحجارة، وعليها ملائكة رفقاء واللينين ولا لا غلاظ شداد. هذا موقف مرعب ومروع للقلوب التي ليس فيها قسوة. وهذا القرآن لو نزل على الحجارة لتهدمت، ولكن قلوب بعض الناس أشد قساوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلماذا لا تتأثر قلوبنا بهذا الكلام العظيم كلام الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يحذرنا أن نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ترى كثيرا من هؤلاء من بني إسرائيل يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل أو من غيره. وقيل إن كلمة ترى كثيرا منهم المراد بهم المنافقون الذين يتولون الكافرين وهم يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم كفروا. إذا أحب شيئا عنده استعداد أن يقدم التنازلات في سبيل تحقيق هذه المودة والمحبة. بهذا أخبرنا الله تعالى عن الذين يتولون الكفار بأن حقيقة أمرهم ليسوا مؤمنين بالله ولا بالنبي ولا بالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني يوالونهم ويحبونهم ويناصرونهم ويسرون بهم ويحزنون لحزنهم ويسرون لسرورهم، ولا يتولون الذين آمنوا، وإنما يكرهون أهل الإيمان ويبغضونهم ويتضايقون منهم ويشمئزون إذا رأوهم. هؤلاء هل يحسبون من أهل الإيمان؟ لا، إنما يحسبون من ذلك الصنف الذي أحبوا، لأن المؤمنين إخوة كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وليسوا أعداء. فالذي يتولى الكافر فهذه الولاية تعني المودة والمحبة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ما قدمت لهم أنفسهم من هذه الموالاة وهذه المودة والنصرة والمحبة أورثت سخط الله تبارك وتعالى عليهم. وفي الآخرة مكانهم الخلود في العذاب، وفي العذاب هم خالدون، أي أنهم يخلدون في جهنم بسبب تلك الموالاة لهؤلاء. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى من موالاة الكفرة، أن هذا ركن ركين في عقيدة الإيمان. فالولاء والبراء أساس في الإيمان، فتولي المؤمنين يدل على إيمان الشخص، وتولي الكفار يدل على كفره. وإن تظاهر بشيء من الأعمال أمام الناس فإن هذه الأعمال تدل على أنه منافق يعملها لأجل أن يحسب على المسلمين وهو ليس منهم، لكنه في حقيقة أمره هو من الصنف الثاني. ولهذا قال جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا. لو كان عندهم إيمان بالله، لو كان عندهم إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يؤمنون بالقرآن ما عملوا هذه الأعمال. فهذه الأعمال التي عملوها من موالاة الكفار دليل على أن نفوتهم خالية من الإيمان، وأنهم يعتقدون في هؤلاء الكفرة الكمال، وأنهم هم القدوة والمنقذ لهم، وما عداهم ومن عداهم لا قيمة له. يخافون من الكفار فيستجيبون لتعليماتهم وينصعون لتنفيذ أوامرهم، وأوامر الله بينهم لا يؤتون لها بالا ولا يعتمدون عليها ولا يأبهون فيها. فلو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وهو القرآن ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي متجاوزون للحد ومتعدون للأوامر ومعتدون على النواهي. هذه القضية قضية أساسية، وهو أن المؤمن يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يبغض الكافرين، وأن يكون موالاته ومناصرته وتأييده وتعاطفه في الظاهر والباطن مع أهل الإيمان. فإن كان على غير هذا فهو كذاب في إيمانه ودعواه للإيمان، لأن كل إناء بما فيه ينضح. فلو كان في قلبك إيمان فظهر أثره على السلوك. ولهذا قال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن اتخاذهم أولياء دليل على دعواهم الإيمان باطلة، وقولهم إننا من أهل الإيمان دعوى مرفوعة. فهم فسقة متجاوزون للحدود التي حدها الله جل وعلا ووضعها سياجا منيعا فارقة بين الإيمان والكفر، فهم تعدوها وقفزوها وصاروا من الصنف الآخر الذي ليس من أهل الإيمان. يقول جل وعلا معنى كلامه: لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. هذا عن ابن أبي حاتم بسنده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما التي في الدنيا فإنه يلهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه الآيات ونحوها تنبهنا على خطر إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى خطر ولاة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين والمشركين وسائر أعداء الإسلام، وأنه يجب أن يوالي المسلمون بعضهم بعضا، وأن يعادوا من عداهم. والله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه الأمة تجتمع على التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، وتنبذ عبادة غير الله من سائر المعبودات، ما كان منها في الجاهلية وما جد منها في هذا الزمن من عبادة الأضرحة وعبادة الدينار والدرهم وعبادة الدولار والدينار وغيرها. فيجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا إلى هذه المخاطر وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتداء من البيت والأسرة. فالجيران والمعارف فأهل الحي فمن يلتقي به الإنسان. فإذا كان الإنسان متجه للمسجد ورأى أناسا جالسين أو قائمين يتحدثون في الطريق فإن من واجبه أن يذكرهم بالصلاة وأن ينبههم بخبر الغفلة والصدود والإهمال. وإذا كان يظن فيهم خيرا فليسألهم هل أذن المؤذن أو هل أقيمت الصلاة، ومن خلال جوابهم يعرف أنهم يحتاجون إلى مزيد توجيه أو أنه يكفي فيها هذا التنبيه. فإن بعض الناس إذا سألته هل أقيمت الصلاة قال لا، ثم يقوم ويتحرك ويمشي معك. وبعضهم يقول ما أدري، فتقول له مثلا أظن أنها أوشكت على الإقامة، فلعلنا نذهب سويا نعبد الله تعالى. قد يرد بالاستجابة والدعاء لك، وقد يرد بشيء من العناد وهذا قليل، وحينئذ تناقشه بهدوء وتشرح له أهمية الصلاة ومكانتها من الدين، وتبين له حاله في هذه الدنيا وما هو مقدر عليه بعد ذلك. أما أن يترك الإنسان أخاه غافلا عن طاعة الله أو مرتكبا لحرمات الله وكأن الأمر لا يعنيه بشيء، فهذا هو موجب لعن بني إسرائيل، وهو لعن لمن فعل مثل فعلهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان التي يضطهد فيها أولياء الرحمن. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على أولياء الشيطان. إن الله على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن أجر الصلاة في الحرم، هذا شامل لجميع الصلوات أو خاص بالفريضة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة صلاة مطلقة وقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وهذا يشمل الفرض وفرض الكفاية والنافلة. يقول نرى بعض الناس بالصلاة لا يضعون أيديهم على صدورهم بل تبقى على جوانبهم ممدودة في قراءة التحيات، لا يرفعون أصبع التشهد، فما الصحيح؟ الصحيح هو أن الإنسان إذا كان قائما يضع يمينه على شماله على صدره، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، وإذا كان راكعا يضع يديه على ركبتيه، وإذا كان ساجدا يضع يديه حذو من كبيه، وإذا كان جالسا فإنه بالنسبة لليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع البسطى ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، وأما اليد اليسرى فإنه يفرشها على فخذه الأيسر. بدأوا في استخدام معجون الأسنان أثناء الإحرام في العمرة، ما حكمه؟ لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه ليس معطر. المعجون قد يكون في مثلا رائحة نعناع ونحوها، لكنها لا تعتبر من العطور. أما إذا كان فيه مادة معطرة فإنه يمنع منه. وإذا استخدمه الإنسان متذكرا وعالما فإنه يأثم وعليه التوبة وعليه الفدية. هل يجوز أن تأتي امرأة من سوريا أو من الأردن مثلا وليس معها محرم، وما تأتي مع مجموعة النساء وعمرها فوق 60؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خص السوريين والأردنيين بحكم، إنما جاء بأحكام للناس كلهم، وقال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، سواء كانت سورية ولا يمنية ولا هندية ولا مغربية ولا أفريقية